عرفنا من فضيلة العلماء أو من أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرع للنهوض بواقع المسلمين البعيد على حد تعبيره؟ أقرب طريق وأيسره وأنفعه هو التعاون على البر والتقوى ونشر العلم النافع بين الناس في المعاهد والمدارس وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الأخيار من المدرسين وإبعاد الأشرار، كل هذا من أداة القوة وكل هذا من العمل الصالح. العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر المناهج النافعة ونشر المدارس النافعة والمعاهد النافعة وكليات النافعة وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن عيال المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تخلفت هذه الأمور ولم يرفع بها رأس استمر البلاء. والله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها. المصيبة منها من كسب أيدينا، فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شأن، إذا حصل هذا جاء الخير الكثير وجاءت السعادة وجاء النصر المؤسر بإذن الله تعالى وتعالى.